السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد ونستعين نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وهو كتاب كما قلنا مهم جدا في القواعد الفقهية على مذهب الشافعي. وفي الشرح بنبين المذهب، وأحيانا أو نتكلم عن أيضا الآراء الأخرى في المذاهب، لا نتقيد بالمذهب، لكن هو من الكتاب الكتب المهمة للقواعد في هذا المذهب، وهذا استكمالا لمسألة الجمع بين الأصول والقواعد مع فقه المتن وفقه الحديث، حتى يتسنى لطالب وطالبة العلم أن يجمع الفقه من جوانبه الأربعة، فيستطيع أن يتقن ويصل لمرحلة الاجتهاد بعد ذلك بعد تمام الإتقان. كنا منذ زمن بدأنا في شرح الكتاب، وتوقفنا في قاعدة فرعية من القاعدة الثانية، قاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، ووقفنا عند قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، تجدوها في الصفحة 25 آخر صفحة تحت، آخر سطر في الصفحة 25. قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، قال المؤلف رحمة الله عليه: فإن تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات، لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه، وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات رخصة من الله تعالى، كما صرح به الخطاب لألا الخطاب كما صرح به الخطاب لألا يسد عليه أو يسد عليه باب النكاح. الأصل في قاعدة الأبضاع التحريم وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا: فحافظون أي ممسكون، لذلك قالوا هنا هذه القاعدة، هذا أصلها، الأصل في الأبضاع التحريم، خاصة إذا شك المرء يعلم أن هناك امرأة محرمة عليه بين النساء، وشك من هي هذه المرأة، فهنا الأصل في التحريم، بمعنى الأصل أنه يمتنع حتى يتبين له الحل أو يتيقن من أن هذه المرأة تحل له. أصلها هذا هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون أي ممسكون، إلا استثناء على الأزواج أو ما ملكت اليمين. فقالوا إذا الأصل المنع في النساء، الأصل ما تحل المرأة إذا كانت زوجة أو ملك يمين، فهنا إن شك نرجع للأصل، فالأصل التحريم بخلاف الأصل مثلا في الأطعمة أو الإباحة، أصل في البيوع الحل، فإن شككنا في شيء نرجع للأصل، والأصل هنا الحل، هنا العكس، الأصل هنا التحريم، إن شككنا تحل أم لا تحل المرأة، سيأتي صور تبين ذلك، نرجع للأصل هنا أن الأصل التحريم فيمتنع. قال: فإن تقابل في المرأة حل وحرمة، إن تقابل في المرأة حل وحرمة، قال غلبت الحرمة، يعني إيش؟ يعني إيه معنى أن يقول إن تقابل في المرأة حل وحرمة؟ يعني المرأة ممكن تكون حلال وممكن تكون حرام. رجل يريد أن يتزوج امرأة وسمع بأن إن أمه أرضعت إحدى النساء، فهو الآن في منطقة معينة التي تتزوج منها، في قرية من القرى، في شارع من الشوارع، وهكذا محصورة هذه. فهنا معنى أن تتقابل المرأة في حل وحرمة، قد تكون حلال وقد تكون حرام. أو رجل مثلا عنده جواري في ملك اليمين، فأعتق واحدة ثم نسي من هي الذي أعتقها، عنده خمسة، فأعتق واحدة معينة وبعد أن أعتق نسي من هي الذي أعتقها. فهنا الجميع لا يستطيع أن يعتقهم لأن في واحدة منهم في الخمسة دي لا تحل له بعد أن أعتقها أصبحت حرة. فهنا معنى أن تتقابل في المرأة حل وحرمة. طب إذا تقابل هذا على القاعدة الأصل التحريم يبقى يمتنع لا يستطيع أن يتزوج هذه المرأة إن علم بأن في هذا الشارع امرأة رضعت من أمه فلا يتزوج، إن علم بأن هناك جارية قد أعتقها من جواريه المحصورات 5-16 يمتنع عن أن يعطى أي واحدة منهن لأنه هنا في حرمة وفي حل فيغلب الحرمة. هذا معنى الأصل في الأبضاع التحريم. شك والآن شك لا يعلم أي جارية التي أعتقها ففي واحدة من الخمسة فلما شكك اليقين. إيش اليقين عندنا في هذه في القاعدة؟ تحريم المنع. هذا معنى الأصل في الأبضاع التحريم. طيب هذه المسألة التي قال فيها الجمع بين الحل والحرمة مثل الجواري الذي لم يستطع أن يعني يعلم أي منهم. هنا قالوا يرجع فيه للحاكم، يعني الحاكم هو الذي يخلي بينهن وبينه. أيضا من صورة المسألة دي واحد عنده 4 نساء أو 3، طلق إحداهن طلاقا 3. إن واحد عنده 4 نساء وطلق إحداهن طلاقا 3، عينها وطلقها طلاقا 3 ثم نسي، من الذي طلقها طلاقا 3 من الأربعة المتزوجه؟ هيمتنع عليه وطئ الأربعة لأن الأصل في القاعدة أصل في الأبضاع التحريم، اجتمع هنا حل وحرمة. رأي الجمهور يمتنع عن وطئ الأربعة حتى يتبين له. عند أحمد قولان في المسألة. القول الأول إنها تعين بالقرعة يقترع، فاللي خرجت في القرعة تكون هي التي طلقت. قال إن القرعة تقوم مقام الشاهد والخبر عند الضرورة. ما فيش حد شاهد، ما فيش خبر، نأخذ القرعة تنزل عند الضرورة مقامهم. القول الثاني عند أحمد لا تقترع بل يتوقف حتى يتبين له، وده القول اللي اختاره ابن قدامة رحمة الله عليه. أما الجمهور في الحنابلة يخرجون بالقول الأول بالقرعة. أما جمهور الفقهاء غير الحنابلة الشافعية والمالكية والأحناف يرون أنه يمتنع عنهم جميعا حتى يتبين له. طيب أيضا تظهر هذه المسألة في مسألة الرضاعة. هو الفروع هنا احنا قلنا بس الأول قرأنا لا يسد على باب النكاح. لا فرق بين المحصورات وغير المحصورات. طيب المحصورات وغير المحصورات تظهر فيما أراد أن يتزوج امرأة فقيل له أن لك أخت في هذه القرية أو في هذه المنطقة قد رضعت من أمك أو أخت حتى لأبيك وأنت لا تعلم من هي تحديدا. قالوا إذا كان المنطقة محصورة والنساء محصورات في المنطقة يعني قرية صغيرة أو منطقة أو شارع هنا قالوا يمتنع عن الزواج من هذه المنطقة لأن هنا المسألة محصور. لكن لو كانت غير محصورة يعني واحد راح عرف إن أو هو نفسه نزل الهند في سفرية وتزوج وأنجب وطلق ورجع إلى مصر وما يعلم شيء عن بنته، ما يعرفش هي فين ولا أي منطقة ولا تبع، وأراد ينزل الهند يتزوج هو 100 مليار هناك، فقالوا لأن هذه غير محصورة لا يمكن أن نغلق عليه باب النكاح لأن الأصل النكاح جائزه الشرع. فلما كانت المسألة غير محصورة وامرأة في وسط مليار يبعد يندر أنه تكون هي المرأة التي تزوجها بنته أو أخته قالوا هنا لا تنطبق القاعدة. يبقى القاعدة محددة إذا كانت في منطقة محصورة أو قرية أو مكان وعلم بأن هناك امرأة قد تكون رضعت معه أخت له في الرضاعة أو بنت له ولا يعلم من هي فهنا يمتنع عليه أن يتزوج من نساء هذه البلد. هذه القاعدة أيضا تتعارض مع القاعدة الأصلية لقيل لا يزول بشك في بعض الحالات، مش في الأصل، الأصل أنها لا تتقاعد، هي فرع عن القاعدة الأصلية، لكن في حالة من الحالات يظهر عند التطبيق أنها تتعارض. ما هي الحالة هذه؟ في مسألة الرضاعة، الخمس رضعات. إن مثلا أخ رضع مثلا أو ولد رضع من امرأة وشك في بلوغ العدد، خمس رضعات أم لا، أو هل كمل على كمال الحول على أن التقييد بالخمس رضعات أو حولين يعني النمو، فشك هل هو رضع الخمس أو حتى لو رضع الخمس هل الخمس كلهم في الحولين؟ عندنا على القاعدة الأصلية بأن اليقين لا يرفع بالشك، ما دام هو لم يحدث عندنا يقين بأنه رضع خمس رضعات أو خارج أو في الحولين أو خارج الحولين، اليقين أنها لا تحرم عليه، لأن اليقين أنها تحل له النساء. والشك هذا لا، فذلك من رضع أقل من خمسة أربعة ثلاثة وشك نقول له الأصل لا تحل لك. لكن القاعدة الفرعية التي هنا معنا الأصل في الأبضاع التحريم، سنقول لا يجوز الجواز لهذا الولد أو لهذا من هذه المرأة أو من بناتها، يعني إن كانت حتى هي لا بنات فلا كأنها حرمت عليه وعلى بناته وعلى أخواتها على تطبيق القاعدة هذه، لأن الأصل في الأبضاع التحريم لو حدث الشك. وطبعا هذه القاعدة التي الأصل في الأبضاع التحريم أيضا لا أصل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قصة عبد بن زمعة أخو سودة ومن المؤمنين الذي كان لما قضي به لزمعة وقال هو لك يا عبد ابن، يعني الآن زمعة هذا كان أبو سودة رضي الله عنها وأبو عبد ومات وتنازعوا في ولد له، هل هو ينسب إليه أم ليس منه، مع جارية كانت من جارية لزمعة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد يعني ينسب لزمعة، فقال هو لك يا عبد، يعني أخذه عبد اللي هو كان ابن زمعة اللي هو أخو سودة رضي الله عنه، ومع ذلك قال لسودة واحتجبي منه يا سودة رضي الله عنه، لأن المسألة كانت قضاء لم يثبت فيها، النبي قضى بذلك فقط، ومع أنه قضى بأنه لعبد يعني أخو سودة سيكون، مع ذلك قال احتجبي منه يا سودة. فقال علماؤنا هذا الباب لابد فيه من الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد أن يكون أخا لسودة، ومع ذلك لأن الولد للفراش وهو كان ولد على فراش أبيها فهو أخ لها، ولكن لما كان هذا الاحتياط في الباب قال احتجبي منه يا سودة. لذلك قالوا لو وجد رضاع رضعين ثلاثة أو أربعة لم يكمل الخامسة نقول لا يحرم على القاعدة الأصلية، هو لا يحرم، لكن من باب الاحتياط أن يترك احتياطا على أيضا، لكن هذه الصورة قلت يعني يظهر فيها التعارض، لكن الأصل إنها لا، لأنه لما لم يأتي يقينا بأنه رضع خمسة يبقى الأصل فيها الجواز، ولكن نقول من باب الاحتياط فقط أنه يمتنع، وإن أراد أن يتزوج فالنكاح صحيح. طيب نقرأ آخر، نكمل القراءة، إن أنا أتوقع أني دخلت في الفروع. ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره الغزالي في الإحياء أنه لو وكل شخصا في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطئها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهر في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يتبين الحل. قال الشارح تنكمل القراءة: وحاصل المعتمد في الإماء المجلوبات من الحبشة إن علم أنهن من غنيمة. طب قبل ما ندخل هذه خلينا في الأولى الآن. الأولى الآن قال إيش؟ قال واحد أحد وكل أحد أن يشتري له جارية ووضع له مواصفات، طبعا هذا في زمن الجوالي الذي انقضى، نسأل الله أن يعيده مرة أخرى يكون عزا للإسلام. فقال وكله أن يشتر له جارية بمواصفات معينة، فالوكيل اشترى الجارية لكن قبل أن يشتري قبل أن يسلم الجارية للموكل مات الوكيل. فعندنا هنا احتمال أن يكون الوكيل اشترى لنفسه ما اشترى للموكل. ممكن يقول هو نزل السوق عايز يشتري جارية. صحيح الموكل وكله واداله فلوس وقال له أنا عايز الوصفات دي، لكن ممكن يكون لما نزل السوق كانت نيته لما يشتري الأول يشتري لنفسه وبعدين يشتري للموكل. فلما مات مع أن المواصفات اللي موجودة في الجارية هي نفس المواصفات اللي طلبها الموكل، لكن قالوا يحتمل أن يكون اشترى لنفسه. فتنازع عندنا حل وحرمة، لأن الجارية لو اشترى لنفسه تحل للوكيل ولا تحل للموكل، والعكس كانت للاشتراء للموكل فحلال للموكل لها ملكه ولا تحل للوكيل. فقالوا لما اختلط ما عندنا الآن نعلم هل اشترى لنفسه أم للموكل وقد مات، فإما ستكون حلالا له فتورث لمن لورثة الوكيل فيطعوها، أو تكون حلالا للموكل فتكون للموكل فلا يحق للورثة أن يطعوها ويأخذوها. فهنا اجتمع حرمة محل. قالوا هنا يتوقف فيها الأصل في الأبضاع التحريم، فلا تذهب للموكل، نأخذ بأن هي الآن في ملك مات الوكيل وفي ملكه فتعد ملكا للوكيل حتى يتيقن سبب الحل. يعني يأتي شاهد ويقول ده هو اشتراها لك وجاء لنا أنا بشتري لفلان، أو هو في البلد في بيته وقال له هذه الجارية دي تخص فلان فهذه هو، لكن لأن لم يتيقن سيظل الأصل التحريم على الموكل لا يطأ هذه الجارية ولا يأخذها. قال الشارح وحاصل المعتمد في الإماء المجلوبات من الحبشة إن علم أنهن من غنيمة خمست سباهن مسلم أو كافر ولم يسلبن في بلادهن فالحل، وإن لم يعلم شيء فالعبرة باليد، اليد من هي بيده، أو علم عدم التخميس فالحرمة. إشكالية. طيب نقولها سريعا لأن هي أصلا بابها مش هنا، لكن نقول الأصل في الإماء أن حتى تكون أمة، وهذه طبعا من المسائل المهمة التي يتلاعب بها الآن ويعني يدلس على الناس بأن يقول هذه جارية من الحبشة ولا جارية من مش عارف من تنزانيا ولا جارية منين من أفريقيا. الأصل أن الجواري لابد أن يكونوا قد أسروا غنائم في الحرب حتى تكون الجارية جارية وتم ملك يمين وتباع وتشترى تكون غنيمة، يعني جاءت سبايا في حرب بين المسلمين والكفار، أو سباها مسلم أو سباها كافر ثم باعها، ولم يسلمن في بلادهن، يعني لم يسلمن في البلاد قبل القتال قبل أن يسبوا، لأن لو أسلمت قبل السبي فهي مسلمة فحرة، لكن لو لابد أن تكون كافرة وتكون من غنائم الحرب أو من سبي الحرب. فإن كانوا كذلك فيحل، أي هتكون جارية حلا لا أحد يشتريها. وإن لم يعلم، طب إحنا مش عارفين هي سبيت في حرب ولا مش حرب، يشوفوا من اليد التي عليها. إن كانت يد مسلم وقال هنا دي أنا اشتريتها جارية وهي حقيقية وسبي من الحرب أو خدتها من أحد سباها فالعبرة به. طب لم يعلم، لم يكن مسلما ولم يعلم أنها سبيت من الحرب، يعني ما فيش تخميس اللي هي الخمس في الغنائم، فهنا يتوقف فيها الحرمة، لا تنكح ولا تطأ ولا يعني تكون جارية. وهذا يبين بأن من يدعي الآن بأن هناك جواري ملك يمين تباع وتشترى إن لم يتيقن أنها أتت من سبايا حرب حقا أو كانت ملكا لمسلم بس اشتراها ونعلم لابد يتوقف فيها، والأصل هنا الحرمة، وهذا موجود في بعض البلاد يروج لذلك، هذه القاعدة تبين. طيب هنا مسألة مشكلة جدا حقيقة في هذه القاعدة، والقاعدة انتهت، هذه مسألة مشكلة حقا، هي مشكلة في الفتوى حتى وتنزل تحت هذه القاعدة. شخص طلق امرأته مرتين والطلقتين حسبوا طلقتين شرعتين، ثم جاء في الثالثة طلقها وهي حائض. فقيل له رجل هذا ما يفقه شيء، كان لسه يعني ما يعلم في العلم شيئا، فقيل له الطلاق لا يقع على قول من يقع من يقول بأن الطلاق في الحيض لا يقع. قال الحمد لله، فأكمل معها، ثم من الله عليه بطلب العلم فطلب العلم، فعلم أن هناك رواية في حديث ابن عمر أنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسبها علي طلقة. قال إذن الطلاق في الحيض يقع، فقال لابد أن أفارقها، هذا ما ترجح لي الآن بأن الطلاق في الحيض يقع ولقد من الله علي بالعلم، ففارقها. قال إذن الطلقة الثالثة هذه تقع، ولا ما كان لي أن أنا أستمر، فتركها. فالمرأة بعد فترة تقدم لها أخ يتزوجها، فسألها، كان يعلم أنها مطلقة، قالت له طلقت مرتين ثم الثالثة، فقصت له القصة. قال ولكني أنا أتعلم العلم قبله وأرى أن الطلاق في الحائض لا يقع، فأنت الآن ما زلت زوجة له وأنا لا يمكنني أن أتزوجك الآن. متخيلين الصورة؟ فالآن بما يفتى له هذه المسألة، لأنه الآن هو يرى بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وأنه يريد أن يتزوج المرأة، ويرى أن هذه الطلقة لا تحسب، فهي ما زالت زوجة للأول، والأول يرى برأيه بأن الطلاق يقع، وهو يريد أن يتزوج الآن هذه المرأة، ما يستطيع أن يفارقها. فكيف نفتي له في هذه المسألة؟ هذه حقا من المسائل المشكلة جدا. ولكن خروجا من هذه المسألة، يقال للزوج الأول طلق رابعة ليتبين منك بيقين وتحل لمن بعدك. هذا خروجا من هذه المسألة، لأنه إن يقال له طلق رابعة مرة أخرى حتى تكون بيقين قد طلقت منك، فيستطيع الغير الذي يرى بأنه عدم وقوع الطلاق في الحيض يرى بأنه قد وقع فيستطيع أن يتزوجها. طيب طيب، القاعدة ومنها قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، ومنها قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وفي ذلك فروع. ما زلنا الأصل في الكلام الحقيقة، يعني يقصد الأصل في الكلام الحقيقة عند السامع. انتظروا لو سمحتوا، أنا لسه بقول ما خلصتش. الأصل في الكلام الحقيقة عند السامع، بخلاف الأيمان والنذور مردها إلى العرف عند الأكثر. يعني إيش نقول الأصل في هذه الكلام؟ إيش الكلام عند أهل اللغة أولا؟ إيش هو الكلام؟ هو الكلام المعهود عند النحاة. من نقول الكلام نرجع لأهل الكلام، أهل اللغة النحاة، مش لا المناطقة ولا الأصوليين ولا الفقهاء. فنقول الكلام، وإن كان هذا لا نوافق عليه وبيننا في الأصول، ينقسم إلى حقيقة ومجاز عند أهل النحاة، وبينا المسألة هذه، لكن احنا ناخد الاصطلاح عن الآن. فهم يردون هنا الأصل بالكلام ما كان عند النحاة، والنحاة عندهم الكلام حقيقة ومجاز وكتابة، يرون الكتابة من الكلام. إيش المقصود القاعدة؟ المقصود أن الأصل في الكلام معناه الحقيقي، هذا عند من يسمع هذا الكلام. يعني إن أحد قال كلاما على قول النحاة، هناك حقيقة هناك مجاز. الحقيقة اللي هو يحمل القول على ظاهره أو على ما وضع له إن صح هذا التعريف، والمجاز على ما غير وضع له، يعني يكون له صارف غير ظاهر الكلام. فالأصل عندنا في الكلام الذي يقال أن عندما يسمعه السامع أن يأخذه على حقيقته، يعني على ما وضع له، على اللفظ المستعمل فيما وضع له، على تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل لما وضع له، سواء وضع له لغة أو شرعا أو عرفا. كما قلنا مثلا اللغة لأسد حيوان مفترس، هذا في اللغة حقيقة شرعية، الصلاة المقصود بها العبادة المخصوصة، حقيقة عرفية الدابة عندنا في العرف كل ما يركب. طيب الكلمة عند النحاء اللي هي اللفظ المفرد، لفظ المفرد. المراد إيش من القاعدة دي؟ الأصل حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، إلا إذا دل الدليل على أن المراد غير ذلك. إلا إذا دل الدليل على أن المراد غير ذلك. قال منها فروع: إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح، لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب. رجل أوقف شيقا لأولادي، ما لم قال كلامه لأولادي فلا يدخل الأحفاد، لأن الولد لا يذكر في الحقيقة إلا على ولد الصلب اللي هو ابنه هو. أما ولد الولد وإن كان مجازا هو من الأولاد، لكن لما قال لأولادي لا ينزل إلى الأحفاد، تكون هذه الوصية أو هذا الوقف للأولاد. ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يضرب عبده. قبل هذه نقف عند هذه اللحظة. قال مثال آخر عشان نتوقف. لو قال مثلا هذه الدار لزيد، معنى أنه قال هذه الدار لزيد ظاهر الكلام أن الدار دي ملك زيد، يبقى ده يعد إقرارا من هذا الرجل أن هذه الدار ملك زيد. لكن لو قال أنا قصدت أن ده سكن زيد مش ملكه، هذا لا يعتد به إلا بقراءة. يعني لما يقول هذه الدار لزيد نعتبر هذا إقرار من هذا الشخص أن الدار دي ملك زيد، لكن قد يكون المقصود دي مش الملك، لا أن دي زيد بيسكن في الدار دي مش ملكه. في فرق بين يكون الملك وان يكون ساكن مستأجر مثلا او هو بيجلس فيها. فظاهر الكلام هنا لما يقول هذه الدار لزيد على هذه القاعده، الاصل في الكلام الحقيقه يبقى لزيد اللام الملكيه، يبقى هو اقرار من هذا الشخص ان هذه الدار لزيد. واحد قال حلف انه لا يدخل دار فلان، والله قال كده مثلا حلف بالله لا ادخل دار احمد، دي كثيرا ما ده. طيب الحقيقة في هذا الكلام انه لا يدخل الدار احمد الذي يملكها احمد، لكن لو كان احمد مستأجر في شقة لا يدخل في هذا. هذا معنى الاصل في الكلام الحقيقة بدون النية. الان لما انا اسمع الكلام يقول حلف بان لا يدخل دار فلان دار يدخل دارا لاحمد، هنا لو دخل الدار الذي يملكها أحمد حنف، لو دخل الدار الذي يستعيرها أحمد أو يسكنها أحمد أو واحد قال له اجلس في الدار ده شوية وأنا هبة وهدية لا يحنف. لكن لو حلف لا أدخل مسكن أحمد أو المكان اللي بيبيت فيه أحمد، سواء بقى أحمد بات في مسكنه ملك أو في إيجار أو في هبة أو في أي شيء، هو يمتنع عن الدخول لأنه يقصد الذي يسكن فيه لا يقصد الملك. واحد حلف أنه مش هياكل من الخروف دوت، الحقيقة أنه لا يأكل من اللحم لكن ممكن يشرب اللبن بتاعها إذا كان يعني أو البقرة، لكن لما قال لا يأكل يبقى لا يأكل من اللحم فقط. الحقيقة هنا في هذا الكلام. واحد قال أنا مش هأكل من الشجرة دي، الشجرة بتتاكلش، الحقيقة الثمرة. الأصل هنا أن مش هأكل من الثمرة، لكن لو في شيء في آخر من شيء من الشجرة يوكل غيرها ممكن يأكله، يعني الغصن والورق يأكله لو كان ينفع، لكن الثمرة التي لا يأكلها، لأن هذه هو حقيقة الكلام. يبقى هذا معنى الأصل في الكلام الحقيقة، هذا معنى الجزء الأول في الفروع، لأنما قلت 10 دقائق فنتوقف تما أطيل. ومنها حلف ألا يبيع ولا يشتري ولا يضرب عبده فوكل في ذلك، هذه نرجئها يعني الأسبوع القادم إن شاء الله، لإما لو هتصبروا 5 دقائق هنتهي منها ونقف عند قاعدة مهمة جدا هتاخد معنا وقت بعد كده. طيب خلاص، هو قال ايش انه لا حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يضرب عبده فوكل في ذلك، لم يحنف حملا لللفظ على الحقيقة. يعني واحد قال انا حلف انه مش هيشتري الشقة دي، حلف انه مش هيبيع السيارة ديت، حالف انه مش هيضرب العبد لو اخطأ. طيب هو لو راح جاب واحد وكله نشتري الشقة هل يكون حنث ام لا؟ او وكل اخوه او ابنه يبيع له السيارة قال له السيارة دي عندك وكلتك اعمل اللي عايز تعمله فيها، او وكل او عبده اخطأ فلا يريد ان يضربه فجاب واحد تاني قال له وكله في تأديب عبده. على هذه القاعدة الاصل في الكلام الحقيقة هو لا يحنث لانه لم يباشر هو الفعل، لم هو الذي لم يبيع، لم يبع ولم يشتري ولم يضرب. فالافعال هذه ما دام هو لم يفعلها الموكل والذي فعلها الوكيل هنا تضاف الى الوكيل ولا تضاف الى الموكل، وهنا لا يحنث. لكن الصحيح هنا لابد نفصل، نقول من الافعال من يقبل فيه التوكيل ومن الافعال من لا يقبل فيه التوكيل. الافعال التي لا تقبل التوكيل او لا يقبل فيها التوكيل اصلا افعال الحسيه، يعني واحد حلف ان لا ياكل من عند فلان مش هيوكل حد غيره ياكل، او لا يشرب، او لا يدخل فلان عند بيت فلان، او لا يخرج من البيت، او لا ينام في مكان، هذه كلها افعال حسيه. لو حلف على عدم فعل شيء من هذه الافعال فامر غيره ففعل لا يحنث، لان صحه التاني اللي عمل الافعال مش هو اللي كال ولا شرب ولا دخل ولا خرج، فهذه بالاتفاق لا يحنث فيها ولا يمكن يوكل، لان هذه افعال حسيه لابد ان هو الذي يفعلها حتى يقع في الحنث او في الحنث. اما الافعال التي يمكن ان توكل فيها يقبل فيها التوكيل اللي هي مش افعال حسيه اللي هي اللي تكلمنا عنها الان، بيع، شراء، ضرب، على نوعين. نوع يجب على الوكيل لأجل أن يعمل هذا الفعل أو يعني ينفذ الوكالة أن يضيف هذا الفعل إلى موكله، يعني في بعض الأعمال أو الأفعال عشان يفعلها الوكيل لابد يضيفها عند الفعل للموكل، وفي أنواع لا يجب الوكيل عندما يعملها أن يضيفها لموكله. إيش الفارق أو يعني بالأمثلة؟ أنا وكلت أحمد وكل محمد بعد أن حلف أنه لا يبيع شقته، فمحمد راح واخد الوكالة، راح قابل الناس وقال لهم أنا ببيع الشقة دي، وهو ببيع الشقة هو لا يشترط عليه ولا يجب أن يقول أنا ببيع لفلان أو أنا بشتري لفلان أو أنا بؤجر لفلان، لا، هو معه وكالة. من اللي بيؤجر؟ هو نفسه أحمد، مش محمد الوكيل، الوكيل أحمد، هو اللي بيبيع، هو اللي بيشتري، هو اللي بيستأجر، هو اللي بيؤجر، هو اللي بيقسم، هو اللي ممكن يقضي في الخصومة لو كان ليه وكالة في انه يعني يقاضي بقى يعني يصلح بين الناس او حتى او يصلح باموال. كل هذه لو حلف محمد لا يفعلها وطلب منه فقال وكلت فلان يفعل، ففلان هذا احمد الذي هو الوكيل ان فعلها لا يشترط هو بيفعلها ان يضيفها لمحمد، يقول انا بشتري لمحمد، انا بدفع لمحمد، انا بصلح بينكم نيابة عن محمد، هذه لا يشترط فيها ذلك ولا يجب عليه ذلك، بل هو يستطيع ان يباشر هذه التصرفات بنفسه ولا ينسبها للموكل. هنا تجوز هذه الوكالة ولا يكون فيه حنث. هذا النوع من العقود ومن المعاملات يستطيع ان يفعلها الوكيل بدون ان يضيفها للموكل. لكن النوع الثاني الذي هناك بعض المعاملات لا يقع عن الموكل ولا والوكيل لا يستطيع ان ينفذ هذه الافعال الا باضافتها للموكل. هناك افعال او معاملات او اشياء ان اقسم او حلف فيها الموكل لا يفعلها ثم وكل فيها وكيل عنه ولو عملها الوكيل فلن يستطيع ان يعملها الوكيل الا باضافتها للموكل. مين انت؟ النكاح، الطلاق، الابراء، الصلح عن دم العمد، قتل العمد، الهبة. ما يمكن أن يهب عن من نفسه، ده لابد ينسب الهبة للموكل. الصدقة، لو هو قال لا والله لا أتصدق مثلا ثم أعطى مال لفلان يتصدق له، فهذه الصدقة لابد راجع له. الإعارة، إن أراد أن يعير فلا شيء مش ملكه الموكيل، فلو أعارها يعير مين؟ ملك الأصلي. فلو قال لا أعيرك السيارة وأقسم ثم ادى السيارة للوكيل قال له اعيرها انت، فهو ما اعار ملكه الوكيل، ده اعار ملك الموكل. فهذه الافعال هي سبعة عندنا بيسموها السبعة: النكاح، الطلاق، الابراء، الصلح عن دم العمد، الهبة، الصدقة، الإعارة. كل هذه يحنث الحالف إن فعلها هو أو وكل غيره أن يفعله، لأن فيش واحد بيتزوج عن نفسه. لما يجي يتزوج وكيل يقول بتزوج لفلان، مش ممكن أتزوج المرأة ليه، ده هو يتزوجها لموكله، وإن طلق وعنده وكالة بالطلاق سيطلق عن فلان. فهنا لابد أن ينسب الوكيل الفعل للموكل، لا يمكن أن يفعله، بخلاف البيع والشراء ممكن يشتري من نفسه خالص ما يذكرش اسمه، لكن مش ممكن يروح يتزوج ما يذكرش اسم الزوج الحقيقي اللي هو وكل النسب إليه. الحاصل إيش؟ إن من حلف لا يفعل أمرا فوكل غيره ففعله لا يحنث في بعض المحل في بعض المحلات أو بعض العقود من مثلها البيع وتكلمنا عليه، ومنها النوع الثاني يحنف فيه في بعض المعاملات التي يجب فيها ينسب فيها الفعل إلى الموكل. قالوا في الشرح عندكم أنا مش أذكر، قال يشكل على هذا الأصل ما لو حلف لا يصلي، فالأصل فالأصح في أصل الروضة أنه يحنف في روضة النظر يعني بالتحرم لو قام، نعم لو حلف أن لا يصلي متى يحنف؟ إن قام يصلي هل عند التكبير تحريم ولا عند الفراغ من الصلاة ولا عند ركعة؟ هو حلف أن لا يصلي فقام كبر، هل بمجرد التكبير قد حنف وأصبح المصلى ولا بعد أن يفرغ من الصلاة؟ لأنه ممكن في وقت الصلاة يبطلها، يعني يحدث أو تفسد لأي سبب فلا يكون مصلي. وفي قول ثالث لا يحنث حتى يركع، لأنه لو وصل للركوع قالوا أتى بمعظم الركعة. فالرفعي حقيقة ذكر الأوجه الثلاثة هذه عندنا ولم يرجح شيئا منها، ولم يرجح، لكن أنا والله أعلم والله أعلم أقول يعني ليس تجرؤا طبعا على علماؤنا، هو ذكرها لكن قد يكون أوجها إنه ينتهي من الصلاة، لأنه إذا انتقض الوضوء أو أحدث أو أفسد الصلاة فلا يكون مصليا، فهنا لا يحنث إلا أن يكون قد أتم الصلاة والله أعلم ذلك. طيب هذا آخر الكلام في هذه القاعدة، نقف عند قاعدة وتعارض الأصل والتعارض الأصل والظاهر، قاعدة مهمة جدا ستطيل معنا وفيها يعني فوائد عظيمة، بس الله جل ييسر لنا شرحها يعني بطريقة ميسرة بإذن الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.